دينا، شو أخبار التجسس على الرسائل الشخصية؟ هل تعرضتي لهيك شيء؟ صراحة تعرضت قبل. شو كان الموضوع؟ كان الانستغرام تبعي تهكر وأيام المدرسة يعني، وصوروا كل المحادثات مع صحباتي ونشروا لي إياها على جروب المدرسة. طب كان. هو خوف ولا إحراج؟ لا، إحراج أكثر من إحراج خوف أكثر. بالنسبة لي كان طيب أكيد في عملية تجسس كبيرة كمان أثيرت حاليا، وفي اتهامات لشركات عملاقة بأنه هناك كشف أو انتهاكات خصوصية المستخدمين. راح نحكي عن هذا الخبر في آخر أو في نهاية أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار. معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحراني. أهلا وسهلا فيكم. طيب دينا، نبدأ اليوم من تايوان. تايوان للأسف تعرضت اليوم لزلزال قوي، زلزال عنيف، يعني وصف بأنه هو الأعنف والأقوى منذ 25 عاما. شفتها أحمد اليوم نفس ما حكيت، يعني ضرب زلزال أوتو 7.2 درجة تايوان على الأقل، حيث أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة المئات. وكمان بالفلبين لجنوب اليابان تسونامي، كما تسبب الزلزال أيضا في إصدار تحذيرات من احتمالية وقوع أمواج مد، ولكن تم رفع التحذيرات لاحقا. نعم بالفعل دينا، كما مثل ما حكيتي أنه اليوم يعني تم تسجيل 700 إصابة حتى هذه اللحظة، 7 وفيات، الزلزال 7.2 درجة مثل ما ذكرت تايوان، ولكن هذه الدرجات مختلفة. يعني أنا اللي كنت شايف الصبح مثلا المركز الأمريكي للزلازل ذكر بأن قوة الزلزال 7.4 درجات، بينما اليابان نفسها رفعت قوة الزلزال إلى 7.7 درجة. فيعني هذا زلزال عنيف وزلزال قوي. صحيح. والبلد أعتقد أنه مهيئة يعني للزلازل كأبنية وغيرها، لأنه مثل قوة هذا الزلزال في سوريا وتركيا كان سبب بأكثر من 50,000 قتيل. يعني اليوم عم نحكي على 7 قتلى أنا أصلاً على قوة هالزلزال يعني استغربت كيف بس 7، يعني الحمد لله طبعاً، بس أكيد زي ما حكيت لأنه مبنية أنه من أيام، لأنه هي على خط الزلازل، فأعتقد أنه اليابان نفس الشيء. اليابان صحيح. كانت جميع المباني اللي فيها مقاومة للزلازل نوعا ما، هيحطوا لها هيك مثل الرسورات اللي تميل مع الزلزال فكانت خفيفة، ولكن كان المخاوف أنه في تسونامي وأنه تتكرر هذه الحادثة. ليش؟ لأنه الزلزال ضرب في 25 كيلومتر تقريبا في المحيط، يعني كان في المي، فانه خافوا انه يصير مثلا مثل التسونامي السابقه، وانه يصير في امواج عاليه تتجاوز مثلا ارتفاعها 10 أمتار، فيكون في كوارث كبيره. ولكن حاليا المخاطر من حدوث التسونامي تلاشت، فما في اي شيء لسه. الحصيله يعني احنا شفنا في فيديوهات وصور من اليابان وردتنا ومن تايوان عفوا، كانت تبين قوات او عمال الاغاثه وهم يساعدون المدنيين ويخرجونهم من تحت الأنقاض. فربما هذا الرقم يعني 7 قتلى و700 مصاب ممكن هو مرشح للزيادة. صحيح. موت الوادي، موت الوادم، موتك انها، موت الوادم، هذا موت الوادم. الله أكبر، نروح أحمد للخبر يلي بعده، اللي هو الحادث يلي صار في البصرة. شاحنة دهست 20 طالبا وأعلنوا حالة الحداد على أرواح الضحايا. هاي سمعت عنها؟ سمعت عنها والله، وكان حادث يعني سيء جدا بصراحة، لأنه الطلاب كانوا طلاب كلهم صغار يعني طالعين من المدرسة، وأجت هاي الشاحنة فقدت السيطرة على الفرامل مما تسبب بانقلابها ودهسها لي هؤلاء الطلاب. ماتوا حتى هذه اللحظة 6 أطفال منهم، وإصابات يعني البقية 14 طالب أصيبوا بجروح. هذا كله يرجع سببه ليش؟ لأنه في العراق عندك أنت فساد، صح، في سرقة للمخصصات المالية اللي يحطوها مثلا على البنى التحتية، فهذه الشوارع ما فيها خدمات يعني، صح، البنى التحتية هناك متهالكة يعني، صح، حتى الشوارع تلاقي فيها حفر، تلاقي فيها مطبات، تلاقي فيها ما فيها أصلا يسموه في العراق تبليط، يعني اللي هو الأسفلت أو غيره، ما في أي مراعاة لحقوق أو المشاة مثلا يعني. وبعدين هي أطفال، أنت المفروض قبل المدرسة تحط فيه مطبات أكثر صح. من مطب لحتى في طلاب طالعين صح. طب يعني بأي مكان نشوفه. مش أنت حكيت أنه كان سببه الفرامل؟ هو بيقول الفرامل، ولكن هذه كلها أسباب. يعني أنت السيارة لما تخرب عندك أو لما يصير عندك أي شيء، كل هذا يرجع للأرض. يعني أنت هون تشوفي مثلا دبي، أنت في سيارات ماشية مليون لسه أيوة. بتمشي صح. وانك بهالمناطق ماشي 100,000 كيلومتر او 150,000 خلص بتلاقيها اندمرت صح. ليش؟ لانه صح. ما في عندك بنى تحتيه. فهذا كله هيك اسباب. وبعدين لما قلت لك انه في فساد وفي تسيب وفي بيروقراطيه، لانه هاي المدارس اصلا ما هي مخدومه، ولا البنيه التحتيه اللي حواليها مخدومه صح. ولا انه نمنع مثلا هاي الشاحنات انه تعدي من جنب هاي المدارس حتى ما يصير في عليها خطر على الطلاب صح. يعني اليوم احنا بنحكي على 20 واحد تعرضوا لحد أداها، 6 منهم ماتوا. فهذا الموضوع لا يعني يستاهل وقفة. كمان أعلنوا الحداد على أرواح التلاميذ، لأنه يعني في محافظة البصرة أسعد العيداني أعلن الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا. كما أعلنت وزارة التربية الحداد على أرواح تلاميذ حادثة الهارثة في البصرة. وقالت الوزارة في بيان أن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري قدم أجر التعازي والمواساة إلى أهالي ضحايا حادث الدهس، مثل ما حكيت أودت بحياة 6 منهم. ما هي دائما ترجع أنه نعزي ونعزي بس شو بدنا، بس ما في أي تغيير صحيح. ما في أي تغيير ولا يصير أي شيء. وهذا للعلم يعني، بس مشان المعلومة، أنه قبل الحادثة هي بكم يوم كان في واحد يوتيوبر أو هيك شيء كان طالع من نفس المنطقة وقال أنه هذا الشارع خطر، هذا الشارع لابد من إصلاحه، وهذا الشارع ممكن كذا، وصارت هاي الحادثة. نفس الشارع. نفس الشارع، وهذه موثقة وموجودة. فمشان هيك إنه ما في يعني ما في اهتمام. صحيح. الموضوع كله عبارة عن تسيب وفساد وبيروقراطية. هو في الأول قضاء يعني قضاء وقدر، ولكن في يعني لازم الواحد يأخذ بالأسباب. 100% صح. نرجع لأخبار غزة، أنه بعد مقتل 7 من موظفي World Central Kitchen في تفاصيل جديدة من عن الاستهداف وأبرز ردود الفعل. شو عندك معلومات عن هالموضوع أحمد؟ والله هالموضوع هذا يعني سبب إحراج كبير للإدارة الإسرائيلية. ليش؟ لأنه إسرائيل كانت دائما تتحدث أنه نحن بنستهدف البنى التحتية لحركة حماس، نحن نستهدف أنفاق حماس، نحن بعيدين عن قتل المدنيين. اليوم في عندك 32 ألف قتيل من المدنيين. فهذا أجى تأكيد من للتأكيد للعديد من الدول. يعني أنت 7 من موظفي وول سنترال كيتشن هذول في جنسية صح. بريطانية، في جنسية يعني بولندية صحيح. يعني فهذا صار تأكيد، وأسترالية كمان. بريطانيا سحبت أو استدعت السفيرة الإسرائيلي لديها لمناقشته. يعني أنتوا كيف عم تحكوا أنه أنتوا تستهدفوا هاي حماس وهذول المدنيين قتلوا صحيح. عمال إغاثة مهمتهم أنه إيصال المساعدات للمدنيين. فمعناه أنتوا انتهاماتكم للأونروا غير صحيحة، استهدافكم لمخازن المساعدات متعمدة، استهدافكم للمدنيين هذا متعمد. شفنا احنا فيديو كان لما مدنيين تجمعوا لحتى ياخذوا المساعدات اللي تم اسقاطها من الجو والجنود فتحوا عليهم النار بشكل مباشر، فقتل منهم يومها اكثر من 100 شخص. فهذه كلها تعتبر انتهاكات وجرائم حرب، فاحرجت اسرائيل. فلذلك خرج وزير الدفاع الإسرائيلي وقال أنه يعني هذا خطأ جسيم من قبل القوات الإسرائيلية، وأنه اعترف أنه صار مثل هذا الخطأ اللي أودى بحياة هؤلاء 7. طب إيه وبعدين؟ يعني أنتوا كل أغلب هذه الأمور يعني وضحت للعالم كله بأنه هي إما متعمدة وإما بعضها ملفق. ما يعني حدا أحمد قادر يحد من هالمهزلة ما حدا، لأنه حتى مجلس الأمن الدولي لما وصل إلى قرار وتبنى قرار بضرورة وقف إطلاق النار، إسرائيل ما التزمت فيه. صح. ما صح. التزمت فيه. فهم يعني المنظمة اللي هي World Central Kitchen أوضحت أنه بتتخذ مقرا في الولايات المتحدة، في بيان أنه بين القتلى مواطنين من زي ما حكيت أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية. فلسطيني. وكانت المنظمة ذكرت في بيان سابق أنهم قتلوا فيما كانوا يعملون لدعم رسالتنا الإنسانية بتسليم طعام في غزة. بتعرفي شو هي المشكلة حاليا؟ لا شو؟ أن المنظمة علقت أعمالها في غزة. يعني هي مقصودة أنه لضرب المساعدات اللي تصل لقطاع غزة. صحيح. صحيح. يعني في الأول الأونروا وطلعت ووقفت عنها التمويل. في بعض الدول رجعت. وحاليا هاي المنظمة وغيرها من المنظمات. إيه في عندك أنت كثير من المنظمات اللي عاملة اللي بتشتغل داخل قطاع غزة خايفة حاليا. صح. يعني في خوف وفي قلق. صح. وفي صح. من هذا 100% كانت مقصودة أحمد. بالضبط. من هذه الغارات. هم قالوا أنه غارة عن طريق الخطأ. حتى الرئيس الأمريكي حكى وجو بايدن وقال أنه يعني إسرائيل ما قدمت أدلة أنه هي راح تجنب المدنيين وتجنب عمال الإغاثة، وكان في خوف أصلا من اقتحام رفح خلال فترة عيد الفطر المبارك المقبل خلال الأسبوع المقبل. فلذلك يعني هذه راح تزيد الضغط على إسرائيل، راح تزيد الضغط على بنيامين نتنياهو. وإن شاء الله يعني نحن نأمل أنه تتوقف هذه الحرب وتنتهي هذا الكرب عن الأخوة في فلسطين. خلينا نرجع للخبر الأول. نروح على الخبر الأول اللي هو الخصوصية. أنا والله شوفي أنا ما عندي خصوصية مثلا يعني وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه إذا بدي أنزل صورة بدي أسيبها مفتوحة، فاللي بده يشوف صورتي يشوفها يعني، فما عندي شيء إنه صح. خاص كتير أخاف عليه أو معلومات قيمة. إيه حياتنا صايرة كلمة صح على الملا. صح معك حق. اللي صار إنه هو اتهام فيسبوك بكشف رسائل مستخدمين لنتفليكس. ما بعرف يعني كيف، بس من جديد واجهت ميتا الشركة الأم لفيسبوك مشاكل كتير في أعقاب اتهامات جديدة بتتعلق بالخصوصية. بحسب وثائق أشارت لأنه فيسبوك سمح لنتفليكس برؤية الرسائل المباشرة للمستخدم وكشفت. يعني هي بس مشان نوضحها معلش. يعني الناس اللي عندهم نتفليكس بالضبط حاليا انه فيسبوك سمح لنتفليكس انه يشوف الرسائل، مو انه يشوف الـ مثلا الصفحة تبعه الرسائل الخاصة بالزبط. طب شو بده بالرسائل؟ عن جد ما بعرف يعني يستدلل مثلا اذا انا وانت عم نحكي مثلا عن الماسنجر وقلت لك والله شفت الفيلم الفلاني، يعني هل بده يلقطه مثلا ولا بيتفرج على كل الرسائل تبعيتي؟ على كل الرسائل. طب شو الغاية يعني؟ هلا بنشوف. هو كشف انه في كشفت وثائق نقلوها من فوكس بزنس بانه العملاق الازرق شارك الرسائل المباشرة للمستخدم مع منصة بث الافلام والمسلسلات نتفليكس بغرض مساعدتهم على تخصيص المحتوى كجزء من تعاون وثيق بين المنصتين. ووفقا لدعوى قضائية فأنه فيسبوك شاركت الرسائل المباشرة للمستخدم مع نتفليكس لنحو عقد من الزمن. موضوع مو جديد كتير يعني. وعلى فكرة ما الكل كان أنا نفسي ما كنتش أعرف بالموضوع. لا أنا ما كنت أعرف بالموضوع. نحن أي أبليكيشن جديد بننزله بيقول لك هذه شروط الخصوصية وما حدا بيقرأها. ما حدا ما هن كمان كاتبين لك جريدة يعني. أنا بدي أقعد ربع ساعة صح. وبالآخر بدك تقولي له أوكي، لأنه إذا ما قلتي له أوكي ما في بالضبط ما هتدخل ما فيك تعدلي يعني. صح. عرفتي كلهم مو بس يعني هاي كانت ديروا بالكم على خصوصيتكم. اللي خايف على خصوصيته أو مهتم بخصوصيته يبتعد عن كل وسائل التواصل الاجتماعي. يلا على السريع. هاي كانت آخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. تابعونا كل يوم على نفس الوقت. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. شكرا، مع السلامة.